الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من تفسير سورة فصلت، مع المحاضرة الثانية من تفسير هذه السورة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فاستقيموا إليه يعني أخلصوا له العبادة. الويل هو الهلاك. ولا يؤتون الزكاة، سيأتي تفصيل القول فيها، هل الزكاة التطهر من الشرك والإقرار بالتوحيد، ولا الجزء الواجب إخراجه من المال؟ ممنون أي غير مقطوع، من قولهم مننت الحبل إذا قطعته. ذي الإصبع يقول: إني لعمرك ما بابي بذي غلق على الصديق ولا خيري بممنوني. بعد أن ذكر المشركون الأسباب التي تحول بينهم وبين قبول دعوة الله عز وجل، وقص القرآن الكريم ذلك عنهم في قوله تعالى: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجيب عن كلامهم بأنه ما داموا قد ذكروا ذلك وتترسوا به دون الإيمان، هو لا يقدر على جبرهم على الإيمان، ولا على إكراههم عليه، ولا حملهم عليه قسرا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. لا يستطيع إكراههم على الإيمان لأنه بشر مثلهم، لا ميزة له إلا أن الله أوحى إليه ولم يوحي إليهم، وبين أن خلاصة الوحي علم وعمل. العلم دعاماته التوحيد، العمل أساسه الاستغفار والتوبة مما فرط من الذنوب. ثم أردف هذا بالتهديد لمن يشرك بالله ولا يزكي نفسه من دنس الشح والبخل، وينكر البعث والجزاء والحساب يوم القيامة، وينصرف إلى الدنيا ولذاتها. ثم بعد هذا أعقب ذلك بذكر وعده للمؤمنين الذين يعملون الصالحات بأن لهم أجرا دائما غير مقطوع. تعالوا بنا ندخل إلى حديث تفصيلي، تعقب تفصيلي على هذه الآية الكريمة. قل إنما أنا بشر مثلكم. قل يا محمد لهؤلاء المكذبين المشركين: أنا بشر مثلكم، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، لا أعبد إلا الله وحده، أدعوكم إلى عبادة الله وحده، أدعوكم إلى الكفر بالجبت والطاغوت، إلى الكفر بما تعبدونه وتتخذونه من دون الله من أنداد وأصنام وأرباب متفرقين. استقيموا إلى الله، أخلصوا له العبادة على منوال ما أمركم به على ألسنة الرسل. عندما أدعوكم إلى الاستقامة على التوحيد، إنما أجدد في هذا دعوة الأنبياء جميعا والمرسلين جميعا التي تضمنتها كتب الله جميعا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. استغفروه لسالفي الذنوب وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. اختلف أهل العلم في المقصود بالزكاة. الزكاة معناها التطهر. يا ترى هل المقصود التطهر من الشرك، الإقرار بالتوحيد، الإقرار لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، أم المقصود بالزكاة الفريضة المفروضة في المال، الجزء الذي تعبد الله عباده بإخراجه من أموالهم؟ من أهل العلم من قال المقصود بتزكية النفس من الشرك، بالإقرار بالتوحيد كقوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فكأن المراد بالزكاة على أحد القولين طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة، وأهم هذا طهارة النفس من الشرك. ولا مانع أن يشمل هذا زكاة المال لأنها تطهر المال من الحرام وتكون سببا لزيادته وبركته وكثرة نفعه وتوفيقا إلى استعماله في الطاعات. الذي اختاره كثير من المفسرين أن المقصود زكاة المال، الذين لا يؤتون الزكاة أي الزكاة التي فرضها الله في أموالهم. الحافظ ابن كثير يعلق يعني فيقول وهذا هو الظاهر عند كثير من المفسرين واختاره ابن جرير ثم يقول وفيه نظر. لماذا؟ لأن إيجاب الزكاة إنما كان في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة، وهذه الآية مكية. إلا ثم عقب على ذلك فقال إلا أن يقال لا يبعد أن يكون أصل الصدقة والزكاة كان مأمورا به في ابتداء البعثة في مكة كقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، أما الزكاة ذات النصب والمقادير بين أمرها بالمدينة، ويكون هذا جمعا بين القولين. القياس أيضا كما أن أصل الصلوات كان واجبا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في ابتداء البعثة، فلما كانت ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف فرض الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس وفسر شروطها وأركانها وما يتعلق بها بعد ذلك شيئا فشيئا. يبقى كأن مفاد هذه الآية الكريمة قل أيها الرسول لقومك ما أنا إلا بشر مثلكم في الجنس والصورة والهيئة، لست بملك ولا بجني، لا يمكنكم التلقي مني ولا أدعوكم إلى ما يخرج على مقتضى العقول، بل أدعوكم إلى التوحيد الذي دلت عليه الدلائل الكونية وأيده النقل عن الأنبياء جميعا من آدم فمن بعده، فأخلصوا لله العبادة وسلوه العفو عن ذنوبكم التي سلفت منكم بالتوبة من شرككم. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، أي خسارة وهلاك لمن أشرك بربه ولم يواس البائس الفقير بشيء من ماله يزيل خصاصته، ويل لمن أنكر البعث والحساب والجزاء. وكان يقال الزكاة قنطرة الإسلام، فمن قطعها نجا ومن تخلف عنها هلك. الزكاة قنطرة الإسلام، فمن قطعها نجا ومن تخلف عنها هلك. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، جعل منع الزكاة مقرونا بالكفر بالآخرة، لأن أحب شيء إلى الإنسان ماله فهو شقيق روحه، فإذا بذله في سبيل الله فذلك أقوى دليل على استقامته وعلى ثباته. ومن ثم كانت الصدقة برهان كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المال وفتنته، إن بني حنيفة ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمنعهم الزكاة فعرضوا أنفسهم للحرب والطعن والضرب إبقاء على أموالهم، ولو ذهبت مهجهم وأرواحهم. فكأن الآية تجعل الدمار والهلاك لمن أشرك بربه ولم يطهر نفسه من دنس الرذائل التي من أهمها البخل بالمال ودفع غاية الجوع عن المسكين والفقير. ويعني قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. لكن السؤال هنا، هل الكفار يحاسبون يوم القيامة على التكاليف الشرعية، على ترك الفرائض، على فعل المحرمات كيف يحاسبون عليها وهم غير مطالبين بها؟ لا، هذا فهم ليس بصحيح. الكفار قطعا مطالبون بما يطالب به المؤمنون، لكنهم غير ملزمين به في أحكام الدنيا. يعني الدولة الإسلامية لا تستوفي من غير المسلمين فرائض الإسلام، لأنهم لم يقروا بالإسلام ابتداء، لكن في علاقتهم بالله عز وجل يحاسبون على الأصول والفروع، على الكليات والجزئيات، على الشرك والكفر من ناحية، وعلى فعل المحرمات من ناحية، وعلى ترك الواجبات من ناحية أخرى. فهو مطالب بها في الدنيا بعد إقراره بالتوحيد. لما لم يقر بالتوحيد لم يطالب بها من قبل المسلمين في أحكام الدنيا، أما في باب الديانة في علاقته بربه لا يزال مكلفا بها، لا يزال مطالبا بها. وعدم إقراره بالتوحيد لا يسقط عنه مطالبته ببقية الفرائض التي هي مقتضى الإقرار بالتوحيد ومحاسبته عليها يوم القيامة. يقول الله جل جلاله: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، ما الذي أدخلكم النار؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فلولا أنهم عوقبوا بترك الصلاة وترك إطعام المسكين ما ذكروه، لأن ذكره في هذه الحال لا فائدة منه. وذلك دليل على أنهم يعاقبون على فروع الإسلام كما يعاقبون على ترك أصوله والكفر بها. أيضا هذا مقتضى النظر العقلي كما أنه مقتضى النص الشرعي. إذا كان الله تعالى يعاقب عبده المؤمن على ما أخل به من واجب في دينه، فكيف لا يعاقب الكافر على ذلك؟ بل قد نقول إن الكافر يعاقب على كل ما أنعم الله به عليه من نعم مباحة من طعام وشراب وغيره، لأنه لم يؤدي شكرها بالإقرار لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة. إن الله جل جلاله يقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فمنطوق الآية رفع الجناح عن المؤمنين فيما طعموه، ومفهومها وقوعه على الكافرين فيما طعموه. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هل الكفار يحاسبون يوم القيامة؟ قال: هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من أصحاب أحمد وغيرهم. نعم، فممن قال إنهم لا يحاسبون فلان وفلان، وممن قال إنهم يحاسبون فلان وفلان، لكن قال، وهذا هو المهم وفصل الخطاب، أن الحساب يراد به عرض أعمالهم عليها وتوبيخهم عليها، ويراد به موازنة الحسنات بالسيئات. فإن أريد بالحساب المعنى الأول فلا ريب أنهم يحاسبون بهذا الاعتبار، وإن أريد المعنى الثاني فإن قصد بذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات يستحقون بها الجنة، هذا خطأ ظاهر. إن الله لا يغفر أن يشرك به. وإن أريد أنهم يتفاوتون في العقاب، فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب من قلت سيئاته، ومن كان له حسنات خفف عنه العذاب، كما أن أبا طالب أخف عذابا من أبي لهب، وقد قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، وقال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر والنار دركات. فإذا كان بعض الكفار عذابه أشد عذابا من بعض لكثرة سيئاته وقلة حسناتي، يبقى إذن الحساب لبيان مراتب العذاب ودركاته لا لأجل دخولهم الجنة، الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له هل رأيت نعيما قط، هل مر بك رخاء قط، فيقول لا وعزته. ثم يؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة يوم القيامة فيصبغ في الجنة صبغة، ثم يقال له هل رأيت شقاء قط، هل مرت بك شدة قط، فيقول لا وعزتك. ثم قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. الذين صدقوا بالله عز وجل، صدقوا الله وصدقوا رسوله، وعملوا بما أمرهم به الله ورسوله، وانتهوا عما نهى عنه الله ورسوله، لهم عند ربهم أجر وجزاء غير مقطوع ولا ممنون. السد يقول نزلت هذه الآية في المرضى والزمنة، إذا ضعفوا عن الطاعة كتب لهم من الأجر مثل ما كانوا يعملون في الجنة، أجر غير ممنون يعني غير مقطوع، كما قال تعالى عطاء غير مجذوذ، أو كما قال ماكثين فيه أبدا. يبقى من دخل الجنة لا يخرج منها أبدا، وما يجرى عليه من نعيمها لا ينقطع عنه أبدا، غير مقطوع ولا ممنوع. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبرحمته التي وسعت كل شيء أن يختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، وأن يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، أن يجعل مجالس هذا مجالس ذكر ورحمة تحوطها الملائكة وتغشاها الرحمة وتغشاها السكينة، ويذكر الله أصحابه في الملأ الأعلى عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.